بداية كتاب الصلاة. فمما اشتقت الصلاة. حاتم ايوه وجه الاشتقاق او هكذا ينبغي يعني. طيب وانزال عقله بنوم حكمه يقويها. شكرا. من صلى يحكم بإسلامه على المذهب؟ نعم نعم. دليل المذهب حديث والراجح الله لك. طيب من بلغ في أثنائها يا عمار؟ نعم نعم صحيح. في دليل ثاني مع هذا إنهم يعيدون أيوة. طيب أيضا وأنه صلى إيش على الوجه المطلوب أليس كذلك؟ طيب إلا لناوي الجمع تمام. نعم لا ناوي الجمع لا يعتبر مؤخر. طيب جيد. ولمشتغل بشرطها لأنه مكذب لهما. ومن ترك تهاونا حكمه